يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. أظن بالأمس كنا تكلمنا عن النار، نعوذ بالله من النار وأن نكون من أهلها. نختم بأن النار قال العلماء بأنها سبع طبقات: جهنم فلظى، ثم الحطمة، ثم السعير، ثم الجحيم، ثم الهاوية، ثم سقر. قالوا ولكل طبقة منها داخلون وسكان، ونعوذ بالله أن نكون من أهلها. الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: النار يصلاها الشقي. ذكرنا بالأمس تعريفا لقضية الشقي، ولعل هذا الشقي هو الذي ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: فيرسل إليه ملك فيكتب رزقه وأجله، وشقي أو سعيد. وأود أن ننبه على مسألة حتى لا يظن بأن ما دام كتب على الإنسان بأنه شقي أو كتب عليه بأنه سعيد أنه لا خيار له في قضية العمل ولا غيره. وهذا مما سيجعلنا إن شاء الله غدا أن نتكلم عن مبحث القضاء والقدر تكلما سريعا. وإن كان المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكره هنا، ولكن لعلنا نستوفيه من كلامه هنا: والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا السقي إلى الجنان سيدخل. إن الله سبحانه وتعالى إذ كتب على هذا العبد بأنه شقي، وهذا كتب عليه بأنه سعيد، ليس هذا جبرا لهذا العبد بهذا العمل، وإنما الله سبحانه وتعالى عالم بما سيعمله العبد، لأنه كما سيأتي إن شاء الله بأن من مراتب القضاء والقدر العلم، وهو أن تثبت بأن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، عالم بما كان في الماضي، وعالم بما هو كائن الآن، وعالم بما سيكون في المستقبل. فهذا الجنين علم الله ما سيعمله هذا الإنسان، فكتب عليه أهو شقي أم سعيد. ثم نقول للأحبة، وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل لذلك: الإنسان إذ يعمل العمل، أي عمل تعمله أنت؟ ولنضرب بمثال بسيط حضور الإنسان لحلقات العلم، هل يشعر الإنسان بقهر وإلزام بها؟ لا، بل ربما الأشياء التي تسعده لا يشعر الإنسان إلا بالاختيار التام الكامل. ولهذا قال بعض أهل العلم بأن القضاء والقدر ينقسم إلى قسمين: قسم مجبور الإنسان فيه لا خيار له فيه أبدا، ليس له فيه خيار، وقسم للإنسان به خيار. ويضرب بمثال لذلك القسم الذي مجبور فيه الإنسان: طول الإنسان وقصره، هل للإنسان خيار فيه؟ لا. منها قالوا: كون الإنسان من عائلة فلان دون فلان ليس للإنسان خيار فيه. منها موطن الإنسان، فكون هذا مثلا يمني وهذا عماني وهذا مثلا من بلد كذا ليس للإنسان به خيار. ولو طلب من الإنسان أن يختار نتمنى أن كان أن لو كان من أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل مكة والحرم، لكنها لا خيار فيه، ولون الإنسان لا خيار له فيه. ولذلك قال العلماء: إنما كان من القضاء والقدر المسير فيه العبد ليس محلا للتفاضل ولا للتفاخر، قالوا ولا للثواب والعقاب. هذا من رحمة الله تعالى، ما يعاقب الإنسان لأن هذا من بلد كذا يزداد عليه العقوبة والآخر من بلد كذا يخفف عنه. وتكلم العلماء إيماءة لطيفة، وممن أومأ إلى هذه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله باقتضاء الصراط المستقيم، وهي قضية تفضيل الجنس العرب على غيرهم بناء على الاكتفاءات الربانية التي لهم: اصطفى إبراهيم ومن إبراهيم إسماعيل ومن إسماعيل ثم بدأ حتى قال واصطفى الله من بني هاشم. قال فتلك الاصطفاءات تدل على قدر العرب على سائر الناس. وتأتي في قضية هل معناها أن العرب يزاد في الأجر أكثر من غيره؟ اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال إذا تساوى العربي وغيره في التقوى والإيمان والصلاح قد يعطى شيئا من المزية، لكنه لا يظلم ذاك الرجل يعني من ليس من العرب. ومن العلماء من قال بالقاعدة العامة يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فجعل الميزان يا أو هو تقوى الله تعالى. قوله بحكمة يعني أنه بحكمة أحكم الحاكمين، فإن الإنسان إذ يدخل هذا الشقي للنار بحكمة يعلمها ليس ظلما له وليس عبثا، وإنما بحكمة يعلمها الله تعالى ولإظهار عدله سبحانه وتعالى. ذكر التقي وذكرنا المسألة الأمس قضية التقوى والخلاف في التعريف، وجعلناها يعني بعض العلماء وذكروا في تعريفها اصطلاحيا. لما سأل عمر أبي عن التقوى قال يا أمير المؤمنين إذا مشيت في أرض ذات شوك ماذا تعمل؟ قال أشمر يعني أرفع ثوبي وأنظر مواطي وقدمي حتى لا أصاب بشوك. قال فكذلك التقوى، فكذلك التقوى. وعرفها الإمام ابن القيم في مدارج السالكين بأنها هي أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك، وعرفت بأنها العمل بطاعة الله بنور من الله والبعد عن معصية الله فذلك بنور من الله، يعني أنه سائر في الطاعة وفي ترك المعصية بنور من الله وهو الكتاب والسنة، فهو يعمل ما أمر به وينتهي عما نهي عنه. في قضية التقي إلى الجنان سيدخل، بين الآن قضية التقي أنه إلى الجنان سيدخل، وسبب دخول هذا التقي إلى الجنان أنه دخل برحمة الله تعالى وليس بعمله. ولقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فدل على أن الإنسان دخول الإنسان إلى الجنة ليس بعمله، وإن كانت وردت أدخل الجنة بما كنتم تعملون، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. قالوا هذه الباء هي باء السببية، يعني أنه بسبب أعمالكم تدخلون، ولو لم توجد تلك الأعمال لا يدخلونها. وهذه تدل على أن الإنسان ما عمله في هذه الحياة الدنيا سيجده أمام عينيه يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ونعوذ بالله أن نكون من أهل الشر. هذه الجنة تعتبر هي أعظم ثواب الله تعالى ومن أعظمه، وسبب دخول الإنسان الجنات بسبب الأعمال الصالحة التي قدمها في هذه الحياة الدنيا. والله قد بين في قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فقد ثبت في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربي أعددت لعبادي الصالح ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومهما يخطر على قلبك فالجنة أعظم من ذلك. وقد بين ما لا عين رأت، وقد يستثني منها عين النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد رأى الجنة صلوات الله وسلامه عليه، ورأى ما أعد الله فيها لأوليائه. وقد بينت الدنيا مهما كانت بالنسبة لقضية الجنة أمرها غير، ولذلك ثبت في صحيح البخاري من حديث سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع الصوت خير من الدنيا وما فيها، فما تكون الدنيا أمام الجنات والقصور والأنهار، ونسأل الله أن نكون من أهل تلك الجنات. مما ينبغي أن يعلم أنه لن يدخل أحد الجنة أبدا إلا بشفاعة بعد شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم لأهلها. ولذلك قد ورد في الحديث في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه أول شافعي وأول مشفعي، وأن من شفاعته صلى الله عليه وسلم وهي من الشفاعة الخاصة به. والشفاعة الخاصة به ثلاثة أنواع. النوع الأول شفاعته في أهل الموقف العظيم، وهذه قد ثبتت في الصحيح وغيره، حيث يأتي الخلائق كلهم يبحثون من شدة ما أصابهم من الهول العظيم في هذا الموقف، يأتون لآدم ثم لنوح ثم لموسى لنوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ثم يأتون لمحمد صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش ويقول أنا لها، ثم يفتح الله عليه بمحامد ويقول لما يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع للخلائق جميعا من آدم إلى قيام الساعة أن يقضي الله بينهم. والشفاعة الثانية التي خاصة بنبينا محمد شفاعته في دخول أهل الجنة للجنة، وهذه كذلك يأتون لآدم إلى غيره ثم يقول أنا لها فيسجد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يشفع فيدخل فيأذن لهم بدخول الجنة. والشفاعة الثالثة شفاعته في عمه صلى الله عليه وسلم، وهو عمه أبو طالب، لأنه يشفع له في أن يخفف عنه العذاب، فيكون في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه وهو أهون أهل النار عقوبة. هذه الشفاعة الخاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم. ذكروا أنه أهل الجنة بعد أن يعبروا الصراط يقفون في قنطرة، وهذه القنطرة ثبتت في حديث أبي سعيد الخدري وهو في صحيح البخاري، يخلص الناس من النار فيجلسون على قنطرة، والمقصود منها ليقتص بعضهم من بعض، بمعنى أنهم لا يستحقون دخول النار وحدوث القصاص بينهم حتى يعرف هذا منزلته أين، في أعلى الجنة أم في وسطها أم في أدناها، فيؤخذ بعضهم من بعض، دل على أنهم لا يستحقون النار، وإنما يكون الاختصاص لمجرد أن توجد مراتبهم في جنات عدن. من الأحداث التي يجب أن نعلم، أول من يدخل الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تكون بعده يعني الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأول من يدخل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أنس أنه قال أنا أول من يقرأ باب الجنة. ويقول صحيح مسلم كذلك من حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال آتي باب الجنة فيقول خازن من أنت؟ فيقول محمد، فيقول خازن بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك، يعني بمعنى أنه لا يفتح إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي في أمة محمد وهذه من نعمة الله تعالى علينا أن كنا من أمته صلى الله عليه وسلم، نحن الآخرون الأولين يوم القيامة، نحن آخر الأمم وجودا ولكننا أول الأمم دخولا لجنات عدن، ونسأل الله أن نكون ممن يدخل. الذين يدخلون الجنة يدخلون طائفة زمرة منهم يدخلون بغير حساب ولا عذاب، وهؤلاء ذكروا أن أول زمرة تدخل وجوههم كالبدر كالقمر ليلة البدر، وذكر من صفات هذه كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنهم لا يفتحون ولا يتمشقون فيها ولا يتمخطون ولا يتغلقون، آنيتهم الذهب وأنشطتهم الفضة، صفات عجيبة لهؤلاء القوم، ويكفي مجرد التخيل لها، وإن كان التخيل لا يوصلك إلى الحقيقة، لأن عندنا قطع الأطماع بها نهائيا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويأتي قضية تسلية لأولئك الذين لم يأخذوا شيئا من زهرة الحياة الدنيا وهم الفقراء، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفقراء من المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا، يعني أربعين سنة، أن هؤلاء يدخلون قبلهم. ومن الامور التي تاتي تسليه له ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري في حديث اسامه بن زيد قال قمت النبي صلى الله عليه وسلم قمت على باب الجنه فكان عامه من دخلها المساكين، يدل على انهم حرموا شيئا من اللذه فيعطون شيئا من التعويض يوم القيامه. ورزق ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال واصحاب الجد يعني الغنى محبوسون غير ان اصحاب النار وصلوا يعني قد ادخلوا النار او دخلوها. ذكروا ان بصوره الصحيح كذلك ان الاكثرون هم الاقلون يوم القيامه، يعني اصحاب الاموال واكثر عن الاموال هم اقل الناس دخولا للجنه يوم القيامه. والسبب لانهم يعيشون بالمعاصي وبالفجور وتكون تلك الاموال سببا للوباء عليهم فيحبسون عن الجنه. ونجد ان اخر يعني قوم من الناس يخرجون من النار، ولعل هؤلاء من عصاة الموحدين ويدخلون الجنه، ويسمى هؤلاء بالجهنميين. وقد ثبت في الصحيح مسلم من حديث ابي سعيد سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما النار الذين هم اهلها فانهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس اصابتهم النار بجنودهم او بخطاياهم فاماتتهم اماته حتى اذا كانوا فحما اذن الله بالشفاعه فيهم فيسمع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون من النار وقد انتعشوا فكانوا كالفحم، ثم يبثون في انهار الجنه فينبتون كما تنبت الحبه في حميل السيف، ثم يخرجون ويوجد عليهم رمز واشاره عليهم تبين ان هؤلاء هم اخر اهل الجنه دخولا، ويسميهم اهل الجنه بالجهنميين. وليس استنقاصا لهم وانما تميزا لهم بفضل الله تعالى عليهم لانهم اقحموا في النار وخرجوا فوجدوا شيئا من هذا النعيم الذي اعطاهم الله، والاحاديث بهذا كثيره. اخر من يدخل الجنه قد ذكرنا اظن بالامس اخر من يدخل الجنه لما تكلمنا على قضيه الصراط، وذكر بالحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والحديث اخرجه البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اني لاعلم اخر اهل النار خروجا منها واخر اهل الجنه دخولا فيها، رجل يخرج من النار حبوا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب الى الجنه، فيقف على باب الجنه فيجدها مزدحمه فيرجع الى ربه فيقول يا رب وجدتها ملا وليس لي موضع فيها، فيقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، فيقول أي رب أتفخر بي وأنت رب العالمين؟ قالوا فيضحك الرب وضحك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حتى فدت نوافذه، فكان يقول النبي هذا أدنى أهل الجنة دخول منزلا، فإذا كان هذا أدنى أهل الجنة منزلا يعطى مثل الدنيا عشر مرات فدل على ان هذه الجنة عظيمة وانها مكانها كبير، وما نظر الى هذا المسكين فانما هو نظر لما اعطى الله لاوليائه من عظيم المنازل. اهل الجنة خالدون فيها ولا فناء لاهلها ابدا، وهذا هو الصحيح عند اهل السنة والجماعة، بل هو قول اهل السنة قاطبة ان الجنة لا فناء لأهلها، بخلاف ما قاله المبتدعة فان هؤلاء لا يلتفت الى مقالهم ابدا، ولذلك الله يقول لا يدخلون فيها الموت الا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحيم، وكذلك خالدين فيها لا يبغون عنها حولا يعني منزلا اخرة، ولذلك قيل يؤتى بالموت بعد ان يخرج اهل الجنة اهل النار من الموحدين من النار ولا يبقى بها الا الخلص من المشركين والكفار، واهل الجنة يؤتى بالموت قيل انه يؤتى به فيذبح بين الجنة والنار، ويقال لاهل الجنة خلود فلا موت ولاهل النار خلود فلا موت. وذكروا انه اذا جيء به قال قيل لأهل الجنة أتعرفونه وقيل لأهل النار أتعرفونه، فأهل الجنة يخشون منه مخافة أن يزول عن هذا النعيم، وأهل النار يفرحون برؤيته يتمنون أن لو جاءهم ملك الموت ليقبض أرواحهم، ولذلك كانوا يقولون يا مالك ليقض علينا ربك. ثم يذبح زيادة حسرة على الكفار وزيادة نعيم لأهل الجنة، بمعنى أن هؤلاء خلود لهم فلا موت ولهؤلاء خلود فلا موت، ولذلك يبقون على ما هم فيه، ونعوذ بالله أن نكون من قوم يبقون في النار خالدين. ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن الجنة لها أبواب، والله قد قال في القرآن جنات عدن مفتحة لهم الأبواب والملائكة يدخلون عليهم من كل باب حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أبواب الجنة ثمانية، وقد ثبت ذلك في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد ورواه أهل السنن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء ثم قال من أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن محمد عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، بمعنى أنه لو مات في هذه اللحظة فإن أبواب الجنة مفتوحة له يدخلها. وقد ثبت كذلك في صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله من ماله في سبيل الله دعي من أبواب الجنة الثمانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان من باب من أهل الصيام دعي من باب الصيام، من أهل الصلاة دعي من أهل الصلاة، من أهل الصدقة دعي. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله والله ما على أحد من ضرر دعي من أيها دعي، يعني أنه يدعى من الأبواب كلها. ثم قال أبو بكر رضي الله عنه فهل يدعى يا رسول أحد من هذه الأبواب كلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وإني لأرجو أن تكون ممن يدعى من أبواب الثمانية الجنة الثمانية، وما ذلك إلا لكثرة أعمال الخير التي يعملها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على أن ينفق زوجين في سبيل الله. ذكر شيخنا العلامة أنه من أنفق عليه ينفق صاعين ينفق درهمين ينفق كذا من أعماله، بعضهم قال زوجين يعني من نوعين مختلفين يعني من مال ومن بر ومن غيره. وعلى كل حال إن أخذ بهذا القول أو بهذا القول فإنه يرجى له أن يدعى من أبواب الجنة الثمانية. بين العلماء بأن الجنة لها نور وليس فيها ليل ولا نهار، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والجنة ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، لكن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر لهم من قبل العرش. وذكروا والله لهم رزق فيها بكرة وعشية، هل معنى أنه يوجد ليل ونهار وشمس وقمر؟ العلماء يقولون أنه ليس فيها شيء، وإنما تجد أن فيها نور يخرجه الله من يزيلته بين الليل وبين النهار. هذه الجنة لها ريح، وريح الجنة ليس كريح الأمور الدنيوية التي توجد، ولهذا ثبت في صحيح البخاري وكذلك في مسند الإمام أحمد سنن النسائي وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، يعني مسيرة 40 عاما تجد ريح الجنة، ومع ذلك هذا الذي يقتل معاهدا لا يجد ريح الجنة. ولعل هذه يعني عدم وجود ريح الجنة عقوبة له، ويعتبر هذه من نوع العقوبة لهذا الذي قتل هذا المعاهد. وقد ورد كذلك في مسند الإمام أحمد وفي سنن النسائي وسنن ابن ماجه وكذلك من سنن الحاكم في سند صحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قتل رجلا من اهل الجنه لم يجد ريح الجنه وان ريحها لم يوجد من مسيره 70 عاما. 70 عاما دل على انها للجنه ريح وتتميز به. بالنسبه للجنه فان الجنه فيها اشجار، ولسنا بصدد ذكر الاشجار التي توجد فيها بانواعها، سدره المنتهى وطوبى وغيرها. وقد ثبت كذلك في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ان في الجنه لشجره يسير الراس بالجواد المغمر السريع 100 عام ما يقطع ظلها، ما يقطع هذه الشجره. دل على انها شجره عظيمه، وهو مستاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في روايه عن ربك: فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عقل الانسان لا يمكن ان يتصور شجره مسيرتها 100 عام على الجواد المدمر السريع. وهذا يدل على انها قد، ولا شك بانها اكبر من الارض كلها التي نحن ساكنون فيها. وإذا لو جيت بجواد مدمر 70 أو 100 عام ويمشي بها ما احتاج لهذه المسافة كلها لقطعها، مما يدل على عظم هذه المخلوقات وأن ما نشاهده من هذا الكون ليس إلا شيئا يسيرا، وأن الله سبحانه وتعالى عالم بكل ما خلقه وأوجده سبحانه وتعالى وهو المدبر له. ووجد كذلك سدرة المنتهى، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من صفاتها العظيمة. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن نبقها يعني ثمرها مثل خلال حجر، وورقها مثل آذان الفيلة، وكذلك أنه يخرج من أصلها 4 أنهار. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها يسير راتب بها 70 عاما ما يقطع ظلها. منها شجرة طوبة، منها وذكروا أن شجرة طوبة هذه شجرة عظيمة، ومنها يخرج ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، وهذا يدل على أن هذه شجرة عظيمة ولها صفة معينة. وهذا الحديث ذكر في مسند الإمام أحمد تفسير بن جرير الطبري وأبي سعيد الحبان، والحديث صححه جمع من أهل العلم. من الأمور التي وهي من لطائف الجنة أن في الجنة دواب، ولذلك قال الله: ولحم طير مما يشتهون، دل على أن فيها طيور، ويدل على أن الإنسان يمر الطائر فإذا اشتهاه الإنسان ينزل مشويا طيبا يأكله الإنسان. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها كذلك نهر الكوثر، وكذلك ورد بسند صحيح بل بسند مسلم ان رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بناقه ومخطومه وقال: يا رسول الله هذه اجعلها فيما تراه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ان لك بها 700 ناقه يوم القيامه، ويصل الحسن بعشر امثالها الى 700 ضعف. وورد في حديث رواه ابن عين الحاكم في مستدركه أن رجل من حديث بن مسعود أن رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم بناقة محكومة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك بها 700 ناقة في الجنة. بينها النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة، مما يدل على أنه يحبون أو يأتيه يعطيهم الله شيئا من هذه. ذكر العلماء في صفة أهل الجنة، ومن صفاتهم أنهم على صورة أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام. قالوا: فلا أكمل ولا أتم من هذه الصورة، لأنه خلقه الله بيده وصوره سبحانه وتعالى. قالوا: وطوله 60 ذراعا، ودل على أن الطول عظيم جدا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال من حديث أبي هريرة: خلق الله آدم على صورة طوله 60 ذراعا. قال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم: فلا زال الخلق ينقص، يعني إلى الآن الناس في قصر ليس في طول. وكان الناس إذا رأيت بعضا من الحضارات القديمة تجد فيها شيئا عجيبا من الأماكن الكبيرة ومما جعله الله لهؤلاء القوم من القوة، ودل على أن الخلق لا يزال ينقص وهذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وتصبح أمة محمد هي أكثر الخلق وأقلهم. ذكروا بأنهم يدخل أهل الجنة الجنة وهم جردا مردا كأنهم مكحلون أبناء 33، والحديث في مسند الإمام أحمد في سنة الترمذي بسند صحيح. ذكر منهم أنهم لا يبسطون ولا يتغوطون ولا ينتقطون، وأنهم كذلك لا يحدث لهم الآن الجنة لا ينامون. مما ذكر من فضل الله تعالى على أهل الجنة أنهم ربما يتمنى أحدهم الأمنية فتتحقق له مباشرة. ومن اللطائف التي وردت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعها ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال: كان الناس يتحدثون، يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وعندهم رجل من أهل البادية، فقال رجل يا سأل أحد الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه بالزرع، يعني هو في الجنة يريد أن يزرع. قال فهذا الرجل لما استأذن فقال الله له: ألست فيما شئت؟ يعني ما تطلب موجود بين يديك. قال: بلى، ولكن يا رسول الله أحب الزرع. قال: فبادر الطرف نباته واستواءه، يعني في لحظة حدث عنده البدر والنبات والاستواء والجن كله وحث الحصاد، فكان أمثال الجبال، فيحل الله له: دونك يا ابن آدم هذا زرعك وولد بينك. فكان أحد الأعرابي موجود حاضر المجلس، فقال هذا الأعرابي: والله لا تراه إلا أنصاري وإلا قرشي، هم الذين يحبون الزرع، والأعراب ما يزرعون أصلا ولا يعرفون الزراعة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: وأما نحن يا رسول الله فلسنا أصحاب زرع، ولكن هذا لا تراه إلا أنصاري أو قرشي. وهذه يعني من لطائف التي تحدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعتب عليه النبي بهذا الإخبار. وليس الحكم خاص بالأنصار وغيرهم، فإن الزرع يحدث لقريش ولغيرهم، لكن يدل على أنه ما تمناه الإنسان يحدث له، بل إنه قد يتمنى الإنسان الولد فيخلق له الله أمنيته في لحظة، وهذا من فضل الله تعالى. أعظم نعيم أهل الجنة ذكر العلماء بأنها رؤية الرب سبحانه وتعالى، وهذا قد تكلمنا فيه بشيء من التفصيل في رؤية الرب سبحانه وتعالى. ننتقل إلى قضية القبر والحياة البرزخية. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول في لاميته: ولكل حي عاصل في قبره عمل يقاربه هناك ويسأل. ولا شك بأن القبر يعتبر منزلا، أو يسمى الحياة البرزخية منزلة بين الحياة الدنيا وبين دخول الجنة أو دخول النار، نعوذ بالله من النار. عندنا قول المؤلف: ولكل حي. قال العلماء في اللغة: الحي هو نقيض الموت، أو الحياة هي نقيض الموت. والحي في تعريفه قال: هو كل متكلم ناقص. وعرفوا أن الإنسان بالنسبة لخطيفة هذا كله متكلم ناطق، هذا يطلق على الإنسان فقط، قال إن الإنسان حيوان ناطق. وتعتبر الحياة لكل له حياة مستقلة. الإنسان بالنسبة للإنسان هو متكلم ناطق، بالنسبة للنبات قالوا ما كان طريا يحتج، ولذلك وقالوا بالنسبة لبني آدم قالوا بأن المسلم هو الحي الحياة الحقيقية، ولذلك الكفار يعتبرون أموات. قول المؤلف عاقل، وقالوا العقل يعني عاقل مأخوذ من عقل فهو عاقل وعقول. قال ابن الأنباري: رجل عاقل وهو الجامع لأمره ورأيه، جامع لأمره ورأيه، دل على أن من لم يجمع أمره ولا رأيه لا يصبح عاقلا. قالوا إنه مأخوذ من عقلت البعير، وهو إذا جمعت قوائم بحيث لا ينطلق. والعقل يجعل الإنسان يضبط جوارحه، يعني سلوكه وأعماله. ولهذا أضرب لكم بمثال بسيط. نحن الآن جلوس، فلو جاء إنسان خلع ثيابه وجلس بفنيلة وسروال مثلا، ستجد الناس يقول هذا هو العاقل. أو جاء إنسان مثلا هل خالف من ستر العورة؟ ما خالف، فعل أمر محرم، ما فعل أمر محرم، لكن العقل يضبطه ويقي تصرفات الإنسان ليضبطه. ولكل مقام مقال، ولكل مجلس، ولكل حاجز حديث، ينبغي الإنسان أن يضبط جوارحه. ولهذا تجد مثالا بسيط، لو جاء إنسان مثلا لبس لباس الرياضة وجلس في وسط المسجد في حلقة العلم، نقول هذا يعني خلاف الأدب، وما كان ينبغي مثل هذا العمل. ولهذا قال العلماء أن بعض الأمور تخالف المروءة، والإنسان ما يذهب الآن للمسجد بقميص النوم يصلي للصلاة صلاة الجمعة وغيره. وإن كان الناس بدأوا يخف عندهم هذه المفاهيم ولا ينضبطون بها. هذا العقل وسمي العقل قال لأنه هو الذي يحبس الإنسان عن الانطلاق إلى ثلاثة الأمور أو الأمور التي لا تحب. وقيل إن العقل هو الذي يحبس نفسه ويردها عن هواه. وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك، يعقل صاحب عن التورط في المهالك. وقيل إن العقل هو الذي يميز به الإنسان عن سائر، لا شك بأنه يميز الإنسان عن سائر الحيوانات كلها، وما ميز الإنسان إلا بعقله. ذكر القبر، القبر في قال في اللسان القبر هو مدفن الإنسان، القبر هو مدفن الإنسان وجمعه القبور. وبرحمة الله تعالى في الإنسان، وسيأتي الخلاف بين العلماء هل هذا خاص بالمسلم أم حكم عام، والذي يظهر أن القبر عام بالبشرية كلها، وهذا تعتبر من كرامة الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، لفظ عام ليس للمسلم ولا للكافر، وهذه من كرامته أن الله لم يجعل الإنسان يلقى على الأرض تأكله السباع وتنهشه الطير ويصبح ملتقا يعني ويقدره الناس. ولذلك سن الله سبحانه وتعالى قضية القبر للناس. وكان القبر مما أكرم الله به بني آدم، وتذكر هنا قصة بني آدم. واتل عليه النبأ بني آدم في الحق قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من آخر، قال لا أقتل الناس، قتل أخاه فما علم ماذا يعمل به. ذكرت كتب السير أن حمله معه زمن طويلا سنوات ما يدري ما يعمل به، فذهب الله بغراب يبحث يعني غراب، اقتتل غرابان ثم قتله احدهما الاخر، فقام الغراب فبحث في الارض وذاك ينظر الى ما يعمل فدفنه، فقال يا ولك عجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة احد. ولذلك ذكروا ان هذه سن. وامتن الله في قوله تعالى ثم اماته فاقبر، اي جعله ذا قبر، او ان الله سبحانه وتعالى سبب له ان جعله سببا ان يكبر. فالله جعل الناس لهم قبور، والآية تدل على وجوب جسر الأموات، هذه الآية ثم أماته فأقبر تدل على وجوب دفن الأموات وإخبارهم دون إحراقهم، إلا ما يفعله المجوس ويفعله الهندوس نعوذ بالله، فإنهم إذا مات ميتهم يحرقونه بالنار، ولعل هذه عاجل عقوبتهم في الدنيا. وأذكر من النصائح ذكر سماحة شيخنا لما ماتت أنجيرة غامدي، فسمع أهلها وقراباتها وبل أولادها وجعلوها في مكان وأضرموا عليها النار، فلما سئل سماحة شيخنا عن هذه قال عاقبها الله في الدنيا للنار قبل أن تصل يوم القيامة، مما يدل على أن نعوذ بالله نقص العقول وعدم معرفتهم. ولا كما يفعله المشركون بالموتى، فإن المشركون في الحروب يتركونهم يعني المجوس يحرقونهم بالنار، والمشركون في الحروب يتركون موتاهم في الفياض والقفار تنهشهم وتأكلهم السباع والطيور ولا يعبؤون بهم. وجاءت مفخرة لأهل الإيمان بقضية القبر. ولهذا قال الشنفرة: لا تقبروني إن قبري محرم عليكم، ولكن أبشري أم عامري، يعني يفتخر بأنه يلقى بسبب المعارك والقتال، ويفتخر أنه قتل في المعارك، ويرى أن هذه شجاعة للضباع، ويريد أنه يطرد حتى تأكله الضباع. أفضل الله هذا الأمر، وأمر بالدفن سواء قتلوا في المعارك أو غيره، ودفن النبي شهداء أحد، وأما الكفار فألقاهم في القليب مواريا لجثثهم. ننتقل لقضية القبر. يعتبر القبر وأحداثه من الأمور السمعيات، يعني أنها لا يمكن إثبات هذه الأحداث والأخبار التي فيه إلا عن طريق نص من كتاب أو سنة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تفتن في قبورها، كما ثبت في حديث الكسوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنكم تفترون في قبوركم وتسألون عني. وهذه الفتنة يقصد بها الامتحان والاختبار. ويعتبر منطق الحياة القبر ثم الحياة البرزخية، والحياة البرزخية هي البرزخ والحاجز بين الشيئين، وتعتبر حياة القبر برزخ بين الحياة الدنيا وبين الحياة الآخرة. يقول الإمام القرطبي: أول من سن القبر قيل إنه الغراب، ولكن هذا القول ليس على إطلاقه، وبل إن بعضهم قال إنه من شدة ما أصابه من المصيبة بقتل أخيه ما علم ماذا سيعمل به، ولا علم كيف يواريه، فجاء أرسل الله هذا الملك هذين الغرابين لأجل أن يريه كيف يواري سوء أخيه. من أحداث القبر أول حدث يؤمر به أننا نأتي بالإنسان وندفنه، وأول ما يحدث له من أحداث القبر سؤال الملكين، وهذين الملكين هما منكر ونكير. وقد دل على قضية أحداث القبر الكتاب والسنة. الله يقول في حال آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويقول الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. روى البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: يقال له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعدها: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فدل على أنه يسأل إنسان في هذا القبر. هذا السؤال قد يستطيع الإنسان أن يجيب به في الحياة الدنيا، ولكنه يوم القيامة ما يدري أن يجيب أم لا. والذين يجيبونهم أهل الإيمان، ويبقى أهل الكفر أهل النفاق، فإنهم لا يعيشون مع أهل الإيمان ويعرفونه، ولكنهم يقول: ها لا أدري. أما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. ذكر العلماء من اللطائف هنا أن الإنسان في قبره لا يسأل إلا عن مسائل الاعتقاد فقط، أما مسائل متعلقة بالأحكام فلن يرد فيها قضية السؤال. وهذه الأسئلة الثلاثة كلها مرتبطة بأي شيء بالعقيدة: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ويصبح المؤمن يجيب. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه أشياء من مسائل القبر: أولها أن الإنسان ترد إليه روحه، وهذا رد جزئي، ولا تعتبر فيه الحياة الكاملة كحياته لحياة الدنيا. وسيأتي إن شاء الله تعلق الروح بالبدن، وأن العلماء ذكروا أن تعلقاتها على ثلاث مراتب: تعلق بالحياة الدنيا، وتعلق بالقبر، وتعلق يوم القيامة. قالوا أن التعلق بالحياة الدنيا فإن الروح مع الجسد، وإن كانت الأغلب إلى الجسد، ولذلك تجد أن الإنسان في الحياة الدنيا يحرص على قضية الجسد حرص كبير جدا: اللباس، المأكل، المتاع، القصر إلى غيره، كلها مرتبطة بالجسد، ما ليس لها ارتباط بقضية الروح. وتأتي أنه من رحمة الله تعالى جاءت الشرائع لتغذية الجانبين للروح وللجسد. الحالة الحياة الثانية تعلق الحياة البرزخية، قالوا هو مرتبط بالبدن وبالروح جميعا، وإن كان تعلقها بالروح أكبر منها بالجسد. ولهذا يحدث للروح من النعيم في القبر أكثر من قضية تنعم الجسد. الحياة الثالثة وهو التعلق الثالث قالوا يوم القيامة، قالوا تكون للجسد كاملا وللروح كاملة، ما في يغلب أحدهما على الآخر. قالوا إن كان من أهل الجنة لتحدث النعومة أو اللذة لجسده وروحه جميعا، وإن كانت للنار نعوذ بالله يحصل له العقوبة جميعا. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه رد الروح لها نوع من التأثير، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى أهله عنه إنه ليسمع قرع نعالهم. وهذا نقول يتوسع بعض من العلماء، وتجدون في كتب الوعظ تذكر شيئا من الأخبار أن الموتى إذا زوروا يفرحون، وأنهم يردون السلام على من سلم عليهم، وأنه إذا أنفق إليهم حصل لهم أشياء معينة، وأنهم يرون ويتحدثون إلا حدث لنا فلان وفلان فعل كذا ووصل لنا. نقول قاعدتنا في هذه التوقف أننا لا نثير إلا بما سبق، فما ورد أثبتنا وما لم يرد ننفق عنه. هل معنى ننفيه بالكدية؟ نقول لا، لم يثبت بنفس فننفق عنه، ولذلك أثبت أنه يسمع قرع نعالهم، فإذا ثبت سماع القرع النعال نقول نثبته. أما بقيتها، ولهذا تجدون بعض من الناس يوم العيد يذهبون للمقابر لزيارة موتاهم، ويوم الجمعة يذهبون للمقابر ويستدلون برؤى ومنامات. نقول مثل هذه الرؤى والمنامات لا نثبت بها حكما شرعيا، فنقول للناس يسن أو تسن زيارة المقابر يوم الجمعة أو يوم العيد حتى يفرح الموتى بزيارتكم، ولكن نقول قد يصلهم شيء من الأجر والثواب، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعمال التي تصل إليه إلى الميت ويستفيد منها، ومع ذلك لا نثبته. وردت تسمية هذين الملكين وصححه بعض أهل العلم بأن كما في أظنه في مسلم أحمد وغيره أنه اسمه منكر ونكير، وما عداه يعني يثبت هذا الاسم وأنهما منكر ونكير. المعتزلة نفوا أن يثبت هذا الاسم للملائكة وقالوا إن هذا منكر ونكير اسم لا يليق بالملائكة، لكن هذا بمجرد رجالة العقل، وما دام قد ورد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تسميته هذين الملكين ونثبت أنهما ملكين، وقد ورد في بعض الآثار أنه ملك واحد، ولكن الصحيح أنهما ملكين يأتيان الإنسان ويسألانه ويجيب الإنسان عن ما سئل عنه، ونثبت ذلك بمقتضى النص. وهذه الآثار ذكرنا بأنها لمسائل الاعتقاد. تأتي مسألة وهي من لم يدفن أو كان مطلوبا، يعني من لم يدفن أصلا بأن كان مطلوب أو أكان نلقي في البحر أو حدث له بأنه تمزق أو اخترق فما وجد منه شيء أو سقط في بئر ثم ما ندري أين ذهب فما حاله. نقول كل هؤلاء بجميع صفاتهم يحدث لهم سؤال الملكين، ويحدث لهم النعيم والعقوبة، ويفتح لهم باب إلى الجنة وباب إلى النار. نثبته لأن هذا قد ثبت عندنا، وما استثني يعني ما ورد عندنا من الأحاديث هو في مجرد من قدر. هل معنى من لم يقبل لا يحدث له؟ نقول لا، وإلا لو سار الناس بهذه ربما يأتي إنسان أخ والده صاحب فسق أو مثلا صاحب كفر وإلحاد يقول أضعه في فريزر عندي أو كذا وأجلسه سنوات حتى لا يصاب بعقوبة الله. نقول لا، يصل إليه لكن كيفية الوصول وغيره نقول الله أعلم بكم. والعجب من المعتزلة أنكروا ذلك إنكارا كليا، ولا شك بأن هذا كلام باطل وأجالوا العقل فيه، ونحن نقول مثل هذه الأمور الغيبية لا يمكن إجالة العقل فيها أبدا، والسبب في ذلك لأن هذه ليس للعقل فيها مجال. ولذلك أنكرت المعتزلة إثبات عذاب القبر، ومن اللطائف لا أدري أين ذكرت هذه القصة لكن هذا عالقة في ذهني، قالوا إن أحد أئمة أهل السنة صلى على أحد المعتزلة، قالوا فكان من دعائه على دعائه الأسف اللهم أذقه عذاب القبر فإنه لا يؤمن به. وهذا دعاء عليه وليس دعاء له. وهؤلاء استبعدوه هذا الامر بامور عقلية، منها قالوا ان الملائكة لا نجدهم، لان لو فتحنا القبر لن نجد انه يضرب بمرتبة من حديد، ولن نجد في قبره دارا، ولن نجد تضييق القبر عليه في قلبه في القبر تختلف اضلاعه. قالوا كذلك ونحن نجد المصلوب على الخشبة قد يصلب الانسان، مثل ما قال عن احمد بن نصر الخزاعي بقي مصلوبا 7 سنوات على خشبة على في العراق على جالنا. فهل معنى ما يصل اليه شيء من النعيم ولا من العذاب؟ لا يمكن ابدا. وذكر كذلك من افترسته السباع، كذلك من اكلته الحيتان في البحر لم نجد له عقوبة ولا غير. نقول هذا الكلام مجرد كلام هذيان عقلي، وهذا لا يمكن ان نقول به اطلاقا، بل نحن ورد اثباته فنثبته. اختلف العلماء هنا في مسألة، هل السؤال يكون للمؤمن وللمنافق وللكافر، ام انه خاص بطائفة دون اخرى؟ الامام ابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول انه لا يسأل الا المؤمن والمنافق، واما الكافر فلا يسأل. ولكن هذا القول قد خالف فيه الجمهور. وقال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح، قال والقرآن والسنة يدلان على اثبات السؤال للمؤمن والكافر وللمنافق، ويستدل له بعموم قوله تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة. تجد انه كذلك نجد. وذكرت الاحاديث الكثيرة في اثبات ان هذه المؤمن والكافر، ولا شك بان الفجور يكون منه كفر ويكون منه فسقا. بالنسبة للسؤال، هل هو هذا كذلك مسألة اخرى، هل هو خاص بامة محمد ام انه عام بالامم كلها؟ من العلماء من قال انه خاص بامة محمد، وغيره بان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال انكم تفتنون في قبوركم وان امتي تفتن. ولكن ذكر جمع من اهل العلم انه الحكم عام بامة محمد وبغيرها من الامم. الامام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر انه ليس خاصا بامة محمد بل عام وبامة محمد وغيرها. ومن من ذكر بانه خاص بامة محمد القرطبي، وليس القرطبي الحكيم الترمذي، وتوقف فيه ابن عبد البر، يعني هذا قول ثالث بانه لا وفق بينهما. وسط بينهما قال نتوقف فلا ندري هو بأمة محمد او ليس بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر العلماء مسألة وان كان حقيقة يعني تحتاج الى شيء من التأمل فيها، ولا نجد لها نصا صريحا فيه. مما ذكروه قالوا هل هو يسأل باللغة العربية او باللغة السريانية او غيره؟ نمسك عنه، فليس لنا حق ان نتكلم في هذه اصلا، بل الواجب ان نقول الانسان يسأل ونثبت على ضوء النص ولا نستفسر في ذلك. ذكر العلماء ان هناك اناس لا تصلهم فتنة القبر والأسئلة، وذكر منهم من قرأ سورة تبارك لا يحدث له فتنة، وصحح بعض أهل العلم أو حسن بعض أهل العلم الحديث الوارد فيه. وذكروا من مات يوم الجمعة أو ليلتها أنه يؤمن من عذاب من فتنة القبر. وذكروا منها كذلك الذين يفتنون في الجهاد في سبيل الله، وأن هؤلاء لا يفتنون في قبورهم. ذكر الإمام ابن القيم مسألة، ما الحكمة في عدم ذكر القبر في القرآن بشيء كثير؟ لا شك ليس من الحق أن نعترض، بل الواجب علينا أن نسلم، وأن النصوص الكتاب النصوص سنة كافية في إثبات هذا الأمر. والله قد بين أن رسوله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد بالنسبة لقضية عذاب القبر وإثباته لا شك بأنه قد تواتر في الكتاب والسنة، وذكر بعض أهل العلم أنه ورد فيه أحاديث عديدة جدا في إثبات هذا الأمر، وممن نقل التواتر فيه الحافظ بن رجب والإمام السيوطي وغيرهم من الإمام ابن القيم، فأجمعت الأمة على إثباته وبينوا في ذلك أحاديث كثيرة في إثبات عذاب القبر. من اللطائف هنا أن عذاب القبر يؤثر على البهائم، وتأثيره على البهائم من جهتين، تأثيره على البهائم من جهة سماعهم، وسبحان الله صاحب القبر في قبره يعذب ويحصله من البكاء والعويل وغيره، يسمعه كل شيء إلا الثقلين، ومن رحمة الله تعالى أننا نسمع. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن لا تتدافنوا لا سألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، ومن رحمة الحمد لله الذي نحن لا نسمع، وإلا لتنغص على الإنسان حياته كلها لا يأكل ولا يشرب ولا شيء، يبقى في هزع وهلع مما يسمع من بكائه، لكن البهائم تسمع. ومن اللطائف هنا أن البهائم إذا سمعت أدى إلى شيء من إسهالها. يقول نقل أظن عن ابن عباس وأظن ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن البهائم إذا أصيبت بشيء من الأمساك قالوا مروا بها على قبور المشركين فيصيبها إسهال، يصيبها لأنها تسمع ما يحصل لهم من العقوبة، ويدل على أن هذه تحدث لها شيء من التأثر بما يحصل لها. من أحداث القبر قضية الضمة أو ضغبة القبر، ولقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن للقبر لضغبة، ولو كان أحد منها نجا لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وإثبات ضغبة القبر قد دل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم على إثباته، وهذه الضغبة نقول ضغبة حقيقية وليست ضغطة كما يقول بعضهم منها ضغطة معنوية، لكنها تختلف باختلافها، المؤمن له ضغطة والكافر له ضغطة، فالكافر يحصل ضغطة تختلف في أضلاعه، أما المؤمن يحصل له ضم شديد. واختلف العلماء، ولذلك قال بعض أهل العلم ابن أبي مليكة ما أجير من ضغطة القبر أحد ولا سعد رضي الله عنه المعاد، مع أن منازله في الجنة أعظم، منازله في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ونجد اختلف العلماء لماذا تحدث الضغطة بالقبر، فمن العلماء من قال عللها قال لأنه ما من إنسان إلا ويحدث له شيء من المعاصي في الدنيا، ويحدث له بهذه الضغطة نوع تكفير له، يعتبر هذه نوع تكفير، ولعل هذه من نعمة الله تعالى أن يكفر الله عن العبد بها في أول دخوله إلى القبر. ومعلوم أن القبر الناس فيه على قسمين، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وإذا كان من رياض الجنة فتح له باب من الجنة بعد أن يجيب وقيل بين له هذا منزلك من النار لو كنت كفرت وعصيت، هذا منزلك بفعل طاعتك، فيقول ربي أقم الساعة صارخا بما رأى، وأما الكافر فعلى الضد يرى مقعده من النار وتكون نتيجتها نعوذ بالله من النار، يقول ربي لا تقم الساعة مخافة أن يدخل، مع أن ما هو فيه من العقوبة وغيره وما يحدث له. بالقول الثاني بسبب ضغطة القبر قالوا إن وإن كان هذا معنى الله أعلم بصحته، قالوا إن القبر الأرض أم، قالوا فإن الأم تفرح بوجودها إليك، فكأنك كما تأتي من سفر وتضمك أمك فهذا ضم له، ولكن هذا لا شك بأنه يحتاج إلى دليل، ولا نجد دليلا صحيحا يعني ثابتا فيه يدل عليه. بين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ممن يعاقبون في قبرهم، وهم منهم صاحب النميمة، ومنهم الذي لا يتنزه من قبره، وبين النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من أصحاب القبور أن الشمس التي غلها تشتعل عليه في قبره نارا، قالوا فنظرنا إليها وإذا هي لا تساوي درهمين. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوال أهل القبور الزناد وآكل الربا، والذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفطرون في نهار رمضان معلقين بأقدامهم ومشتوقة أشداقهم وتسيل دمن. ولما سئل النبي سأل القاسم جبريل قال هؤلاء الذين يصيرون قبل سحلته. ولهذا ذكر هذا الحديث حسنه بعض من أهل العلم. هذا النوع من العقوبة. والذين يتفاقلون عن الصلوات ترزق رؤوسهم بحجارة لتفاقلهم عن الصلوات إلى غيره. هذه بعض من الأحداث التي تتعلق بعذاب القبر. ولعلنا إن شاء الله غدا نتكلم عن مسألة القضاء والقدر. وبعد غد نختم هذه بالكلام عن مسألة البدع وموقف المسلم من المبتدعة وما ينبغي التبيت حول البدع. ونصلي ونسلم على نبينا محمد.